نعم. ذكرنا البارحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف على الدابة، وحملنا هذا على التعليم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الناس، والعلماء لهم قولين في هذا المسألة. ما ظهر لي وجه المنع يا شيخ؟ المنع أنك إذا صرت على بعير لم تكف في الواقع وليس منك حركة. أي الدابة هي التي تحرك. له احتمالات سمعتها في فتح الباب. نعم.